كرم الله لكم الأجر بيت النبوة وآله فتاه لخير المرسلين قضى مقطع القلب من سم ومن ألم فأصبحت بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوى الظلم الله أكبر كيف السم سم قطع قلب رسول الله قطع أحشاء نبي الرحمة الله أكبر كيف السم أثر في قلب الوجود وسر الكون من عدمي يا راحلا يا رسول الله يا راحلا زهرت الدنيا به رحلت والروض زهرته من بابل الديني قامت له ضجة في الكون ما دأت كل ينادي ومحمدا ونبيا قامت له ضجة في الكون ما هدأت حتى رمت مسمع الأعصار والصنمي وقد بكى كل شيء في الوجود له حتى الحمام بقرع السن بين ندمي وأصبحت بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوايا كان به مسجى على المغتسل وعليا يباشر تغسيله وابنته فاطمة تحوم حول السرير منادي أبا يا رسول الله وكرماه وذلاه بعدك يا أبتا يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله شيل الكفن عن غرته وادعها شبال هذا الحسن مكسور قلب انظر الحاله هذا الشهيد حسين عبراته جري واللي يتغسل والديه وين العمامه اللي تغسل والدي وين العمام فوق المنابر ما حلا حلو الجهامه قبل تشيله خلها اتودع الاهتام قبل تشيله خلها اتودع اليتام منا بعد ما نرتجي للبيت بيت جوية بهدا يقلب جسم ابراهيم بهدا وانت يا ابن عباس بالهانس قبل ما طلع على المغسل شعبني وفتت حشاي ممرود قلبي وموحشة الدنيا علي وليت ليلون الثرى دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محية قشرة تراي تصير عيشتنا بليا بعد النبي ما ريد هالدنيا الدنيا والي اللي تحفرين القبر وسعوا مكانه بهداي نزلوا جنازته وسفروا اكفانه ولا عزنا شال عنا ولا لفانه. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كلامنا من خلال الآية المباركة وهي قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حديثنا في نقطتين: النقطة الأولى في إثبات بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والنقطة الثانية في الحديث عن التزكية المتجلية في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. نتكلم أولا عن النقطة الأولى: كيف نثبت بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ لو سألنا أي إنسان مسيحي أو أي إنسان كافر أو أي إنسان ملحد كيف تثبتون لنا بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأنه من جملة الأنبياء، كيف تثبتون ذلك أيها المسلمون؟ إثبات بعثة النبي يتم في عدة خطوات لا بد لنا أن نتأملها. الخطوة الأولى الحاجة للنبوة. لا إشكال تعرفون جيدا أن المجتمع البشري يحتاج إلى النبوة. لماذا المجتمع البشري يحتاج إلى النبوة؟ لأن المجتمع البشري يحتاج إلى النظام، لا يمكن أن يبقى المجتمع البشري مجتمعا صالحا بدون نظام، نظام يوفق بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، ينتصف للمظلوم حقه، يعاقب الظالم على ظلمه، يقيم العقوبات والإجراءات الوقائية لبقاء المجتمع مجتمعا آمنا مستقرا. ما في إشكال ولا يتردد أحد أن المجتمع البشري بدون نظام مجتمع حيواني، مجتمع متوحش. المجتمع البشري يحتاج إلى نظام بلا إشكال، وإلا لصار مجتمع حيوانات متوحشة. إذا كان المجتمع البشري يحتاج إلى النظام، من أين نأتي بالنظام؟ هل نأخذ النظام من البشر أنفسهم أو نأخذ النظام من خالق البشر؟ نحن نحتاج إلى النظام ليبقى مجتمعنا مجتمعا صالحا، لكن من أين نأخذ هذا النظام؟ هل نأخذه من عقولنا وطاقاتنا الذهنية أم نأخذه من خالق البشر تبارك وتعالى؟ النظام الذي نأخذه من عقولنا لا إشكال أنه نظام غير صالح. لماذا؟ العقل عقل محدود مهما كان، عقل الإنسان مهما بلغ من العبقرية ومن النبوغ ومن الذكاء فهو عقل محدود، فهو عقل قاصر. من المستحيل جدا لأي عقل في الدنيا، عقل لينين أو عقل ماركس أو عقل أي شخص آخر يحاول أن يؤسس نظام للبشرية، من المستحيل لأي عقل أن يحيط بتمام الأزمنة وتمام المجتمعات وتمام الحضارات وتمام الأذواق وتمام الأهواء وتمام النفوس ويؤسس نظاما ينسجم مع سائر الحضارات وينسجم مع سائر الأزمنة وينسجم مع سائر المجتمعات وينسجم مع سائر الأفراد. من المستحيل عقل بشري يستطيع أن يخطط للبشرية نظاما دائما وخالدا صالح للتطبيق في كل زمان في كل مجتمع في كل حضارة في أي مجتمع؟ مستحيل، العقل البشري قاصر. مهما بلغ العقل البشري من النضج والنمو، العقل البشري يعبر عن مرحلة زمنية معينة وعن مجتمع معين وعن ثقافة محدودة. إذن العقل البشري لا يحل المشكلة لأنه محدود. نحن نحتاج إلى نظام دائم، نظام صالح لجميع الحضارات لجميع الأزمنة لجميع المجتمعات. هذا النظام لا يمكن أن نخترعه نحن ولا آباؤنا ولا أبناؤنا ولا أجيالنا ولا أسلافنا، لأن عقولهم محدودة. الذي يمكن أن يعطينا نظاما كاملا صالحا لنا ولآبائنا ولأجيالنا ولأجيال أجيالنا هو خالق البشر، هو الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن يأتينا النظام من السماء، لابد أن يأتينا النظام من الله، النظام الإسلامي لابد أن يأتي من الله تبارك وتعالى. النظام إذا كان يأتي من قبل الله، كيف يأتي من قبل الله؟ فالله تبارك وتعالى ليس بشرا حتى يوجه النظام إلى البشر، ولو بعث إلى البشر ملكا أو جانا لم يكن يتأقلم معه المجتمع البشري. الله تبارك وتعالى هل يعطي النظام للبشر مباشرة؟ لا يتأقلم المجتمع البشري مع نظام لا يشعر من أين أتى وبأي طريق وصل. هل يمكن لله أن يعطي النظام بيد ملك من الملائكة أو بيد إنسان أو بيد جان من الجن؟ أيضا لا يمكن. لو أتى بالنظام ملك أو أتى بالنظام جان لم يتأقلم معه المجتمع البشري ولم يتفاعل معه لأنه ليس بشرا مثلهم. إذن لابد لله تبارك وتعالى أن يضع النظام ويوصل النظام على يد بشر، إنسان من البشر هو الذي يوصل النظام إلى البشر ليتفاعل معه المجتمع البشري وينقاد له ويتأقلم مع دعوته ومع خطه، وهذا ما نسميه ماذا؟ بالنبوة. إذن البشر يحتاجون إلى النبوة. زين، نجي إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية كيف نثبت النبي من غير النبي؟ كل إنسان يمكن أن يدعي أنه نبي، كل إنسان يمكن أن يأتينا ويقول أنا نبي من الله وعندي نظام لكم، من أين نعلم أنه صادق أو أنه كاذب؟ كيف نعرف الصادق من الكاذب في النبوة؟ الطريق الوحيد والدليل الوحيد لمعرفة الصادق من الكاذب هو المعجزة. من يأتينا بمعجزة فهو صادق في نبوته، ومن لا يأتينا بمعجزة فهو كاذب في نبوته. الدليل على صدق النبوة إقامة المعجزة. نظير شلون؟ نظير الآن مثلا إنسان يقول أنا سفير من قبل الأمير أو من قبل السلطان، أنا سفير لكم. نقول له خب شنو العلامة، شنو الدليل؟ أنت تدعي أنك سفير من قبل الأمير، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك أن الأمير في اليوم الآتي سوف يقلدني وسام السفراء، كما يقلد السفراء أوسمة سيقلدني وساما كوسام السفراء. خب يصل الخبر إلى الأمير أن فلانا يدعي أنه سفير من قبلك، ويقول الدليل على سفارتي أن الأمير سيقلدني وساما كأوسمة السفراء. إذا جاء اليوم الثاني فالأمير هنا إن كان هذا الرجل صادقا سوف يقلده الوسام فعلا، وإن كان هذا الرجل كاذبا فمن المستحيل للأمير أن يقلد إنسانا كاذبا وسام السفراء، لأن تقليد الإنسان الكاذب وسام السفراء إغراء بالكذب، تشجيع على الكذب، تضليل للناس. إذن لابد أن يكون الوسام للرجل الصادق. نفس القضية عندما يأتينا نبي من الأنبياء موسى أو عيسى أو إبراهيم أو غيرهم ويقول أنا نبي، ما هو الدليل على نبوتك؟ يقول الدليل على نبوتي المعجزة، أني آتيكم بمعجزة من الله تبارك وتعالى. هو الله يعرف أن هذا قاعد يدعي النبوة، فإما أن يكون صادق أو يكون كاذب. إن كان صادقا فلا بد أن يظهر الله المعجزة على يده حتى تتحقق النبوة وتتحقق السفارة، وإن كان كاذبا فمن المستحيل أن يعطيه الله معجزة مع أنه كاذب، لأن إعطاء المعجزة للكاذب تشجيع على الكذب وتضليل للناس وخلط للأمور، يختلط الصادق مع الكاذب فلا يعرف النبي من غيره. إذن من المستحيل على الحكيم تبارك وتعالى أن يعطي المعجزة بيد إنسان كاذب. متى ما أعطى المعجزة أحد فهو إنسان صادق في نبوته. نجي إلى الخطوة الثالثة، المعجزة ما هو الفرق بينها وبين السحر؟ ربما إنسان يقول خش مدري إنه يمكن ساحر، مش مدري إنه أنه نبي. المعجزة تخرق العادة، السحر هم يخرق العادة. ما الذي يفرق لنا المعجزة من السحر؟ افترض هذا إجا وقال أنا نبي والدليل على نبوتي أني أقيم معجزة، ما هي معجزتك؟ قال الله معجزتي أني مثلا أشق الأرض أو أشق القمر أو أشق الشمس، هذه معجزتي. خب شنو عرفنا أن هذا سحر أو معجزة؟ لعله سحر ولعله كاذب. ما الذي يميز لنا السحر من الإعجاز؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بين السحر والإعجاز أن السحر فن من الفنون، له مقدمات وله نتائج. مستحيل لأي إنسان ساحر أن يخترع شيء بدون مقدمات، مستحيل، فن من الفنون. شلون الطبيب يصل إلى علاج المريض عبر مقدمات وعبر خطوات معينة. كذلك الساحر، مستحيل للساحر أن يصل إلى نتيجة إلا بعد أن يخطو مقدمات معينة، لأنه علم، السحر علم، فن من الفنون. يبدأ هذا الإنسان الساحر يرتب المقدمات ويرتب الخطوات التي يريدها، ثم يستنتج منها عملا سحريا يريه للناس. إذن السحر علم يعتمد على مقدمات، فن يعتمد على مقدمات. أما المعجزة فهي أمر خارق للطبيعة يحصل على يد النبي فجأة وبدون أي مقدمات. الفرق بين الإعجاز والسحر هو هذا، أن المعجزة أمر مفاجئ، حتى النبي لا يستطيع أن يهيئ لها شيئا، حتى النبي لا يستطيع أن يهيئ لها مقدمات ولا معدات، سوى أن النبي يطلب من ربه: يا رب أظهر المعجزة على يدي. فتظهر المعجزة على يده فجأة وبدون مقدمات وبدون إعداد، بخلاف الساحر لابد عنده طرق معينة في كتاب أو في الأرض أو في التراب يرتبها ثم يقيم العمل السحري. إذن الفرق بين السحر والإعجاز هو مفاجأة المعجزة الخارقة للعادة، وأن السحر ليس أمرا مفاجئا بل هو نتيجة مرتبة على مقدمات معينة. زين، نيجي إلى الخطوة التي بعدها. نقول كل معجزة لا بد أن تتناسب مع زمانها، ولا يمكن أن تكون المعجزة غير مناسبة لزمانها. من باب المثال، النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أعطي معجزة سحرية، عصا ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ، عصا عادية، عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ليش ما أعطي موسى القرآن؟ ليش موسى أعطي العصا؟ لماذا موسى لم يعطى القرآن وأعطي النبي محمد صلى الله عليه وآله العصا؟ يعني لماذا لم تنعكس المسألة؟ يعطى هذا كذا ويعطى هذا كذا. كل معجزة لابد أن تتناسب مع زمانها. ليش؟ حتى يصير أسرع في التصديق. إذا كانت المعجزة مناسبة لزمانها كان التصديق بها أسرع، وكان إقبال النفوس عليها أكثر، وكان اقتناع الناس بها كمعجزة أسرع وأرسخ مما لو كانت المعجزة غريبة عن أهل الزمان. لذلك لما شاع في زمن النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام السحر، أعطاه الله معجزة مناسبة لزمانه. سحر، ما نقول سحر أن الإعجاز يفترق عن السحر، لكن الله أعطاه معجزة تفوق سحرهم. ألقى السحر عصيهم وحبالهم فإذا هي حيات تسعى، فألقى موسى عصاه فابتلعت كل عصيهم وحبالهم. في زمن النبي عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، كان الطب اليوناني هو الطب الشائع، تقدم الطب وازدهر في زمن النبي عيسى، فأعطاه الله معجزة من سنخ الطب حتى تبين للناس أنه رسول من قبل الله. فكان عيسى بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. المعجزة تتناسب مع زمانه. في زمان النبي محمد صلى الله عليه وآله بلغت العرب أوج الفصاحة والبلاغة. الفصاحة والبلاغة في زمن النبي بلغت أوجها وذروتها. النابغة الذبياني يؤتى به في سوق عكاظ فيحكم في الشعراء ويرجح شاعرا على آخر، وتكتب المعلقات بماء الذهب، وتوضع على الكعبة المشرفة. فكان العرب في زمان النبي صلى الله عليه وآله يألفون الشعر والبلاغة والفصاحة والفنون الأدبية. أعطى الله النبي صلى الله عليه وآله معجزة أدبية تحدت العرب وبلاغتهم إلى يومنا هذا. فضلا عن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبيعة المؤلف، الإنسان عندما يؤلف كتاب افترض مثل القرآن 30 جزء، طبيعة المؤلف كبشر ينسى احيانا، يغفل احيانا، يناقض نفسه احيانا، يقول فكرة ثم يتنازل عنها. لكن هذا القرآن 30 جزء منه 6666 آية كلما تدبرته لم تجد اي اختلاف واي نقص واي ركاكة واي عجمة، متناسق أوله بآخره في تمام التناسق والترتيب. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نجي إلى الخطوة الأخيرة من الاستدلال، كيف نثبت أن النبي صلى الله عليه وآله نبي وأن القرآن من الله وليس من عنده؟ ربما يقول قائل النبي هو اللي كتب القرآن، ايش ندرينا احنا؟ لعل النبي هو الذي كتب القرآن وصاغه وقال للناس أنا نبي وهذا كتاب من الله. ما الذي يدرينا أن القرآن من الله وليس من النبي؟ لعل القرآن صاغه النبي وكتبه النبي، ما الذي يدرينا؟ كيف نميز أن القرآن من الله وليس من النبي؟ لاحظوا يعني دليل حساب الاحتمالات، نريد ندخل في شرح التفاصيل. دليل حساب الاحتمالات، هذا الدليل الرياضي يقرر كلما كانت النتيجة أكبر من المقدمة فهناك عامل آخر ساعد المقدمة على توليد النتيجة. خل أشرح لك. أنت الآن مثلا عندك إنسان قريب منك، أنت الآن ساكن في الكويت، عندك ابن عم مثلا في البحرين، وهذا ابن عمك في البحرين تعرفه صبي مثلا يدرس 3 ابتدائي، تعرفه هذا ابن عمك صبي يدرس في 3 ابتدائي، شنو مستواه؟ مستواه الأدبي مستوى ناشئ بدائي، توه قاعد يكتب، توه قاعد يفكر في 3 ابتدائي. لاحظ شلون من جهة عمره غير مهيأ، من جهة نضجه العقلي غير مهيأ، من جهة خبرته وثقافته غير مهيأ. لو أن ابن عمك هذا اللي يدرس 3 ابتدائي كتب إليك رسالة، وصلتك الرسالة وفتحتها ووجدت الرسالة قصيدة أدبية بديعة جدا لا يقولها إلا فحول الشعراء، شو تحكم أنت؟ شو تقول أنت بفطرتك، بفطرتك الصافية ماذا تحكم؟ تقول هذا. لاحظ المقدمة والنتيجة، قارن بينهما. ما هي المقدمة؟ مقدمة صبي في 3 ابتدائي لا يملك خبرة أدبية ولا يملك نضجا ذهنيا زين ولا يملك مثلا أدبا معروفا، وبالنتيجة كيف صدرت منه هذه القصيدة البديعة التي تماثل شعر الجواهري أو شعر بدوي الجبل أو شعر فلان أو فلان؟ كيف كيف نقارن بين النتيجة والمقدمة؟ حالا يحكم العقل بلا تردد 100% أن هذه القصيدة ليست منه ولا يقدر عليها، وإنما القصيدة صاغتها يد أخرى تملك الخبرة والنضج الكافي لكتابة هذه القصيدة. لاحظ هنا النتيجة أكبر من المقدمة، ولما كانت النتيجة أكبر من المقدمة إذن هناك عامل آخر ساعد على توليد النتيجة. نفس المثال نطبقه في حق النبي صلى الله عليه وآله. النبي شنو كان قبل البعثة؟ وهؤلاء المؤرخون متفقون على سيرته، كيف كان النبي قبل البعثة؟ لا يقرأ ولا يكتب، يعني لم يعرف عنه. سنعرف يقرأ ويكتب، مسألة ثانية ما أريد أدخل فيها. ما كان معروفا بالقراءة والكتابة، هذا أولا. ما حضر عند معلم ولا مدرس، وهذا ثانيا. ما حضر سوق شعر ولا موسم أدب، هذا ثالثا. وما عرف عنه شعر ولا أدب ولا ثقافة أدبية، وإنما عرف رجل صادق أمين يتاجر في أموال خديجة، ليس إلا. ما عرف عن النبي قبل البعثة أي شيء تعده لأن يكتب القرآن. لا حضر عند علماء اليهود، ولا حضر عند علماء النصارى، ولا حضر عند الشعراء، ولا حضر عند الأدباء، ولا كتب يوما شعرا، ولا كتب يوما قصيدة، بل ما كان معروفا حتى بالقراءة والكتابة، ما كان معروفا أنه يقرأ أو يكتب أصلا. هذه المقدمة، ننظر إلى النتيجة. كتاب يحمل قوانين في الإرث، قوانين في القصاص، قوانين في الحدود، قوانين في الديات. كتاب يحمل تعاليم تربوية للأسرة، للعلاقة بين أبناء المجتمع، للعلاقة بين الحاكم والشعب، للعلاقة بين الشعب والحاكم. كتاب يحمل تاريخا للإنسانية منذ يوم آدم وحتى يوم العرب آنذاك. كتاب يحمل إخبار عن المغيبات التي لم يكن يعرفها أحد. كتاب تنبأ بقوانين فيزيائية وكيميائية وفي علم الأحياء من قبل 1400 سنة. كيف هذا الكتاب صدر من هذا الشخص؟ قارن بينهما. انت اذا تلاحظ النتيجة وهي القرآن الكريم، وتلاحظ المقدمات وهو أنه شخص لا يقرأ ولا يكتب، ولم يدرس عند أحد، ولم يكتب شعرا، ولم يعرف بأدب، ولم يعرف بفكر أدبي آنذاك أصلا. إذا قارنت بين النتيجة والمقدمات تحكم 100% أن القرآن ليس من عنده، وإنما هناك يد صاغت القرآن، وهي يد الغيب التي يتناسب معها عظمة القرآن ومستوى القرآن وما في القرآن من عجائب قانونية وعجائب تاريخية وعجائب علمية في علم الطبيعة والفلك وفي علم الأحياء إلى الآن، كنوز لم تكتشف ولم تعرف في آيات القرآن الكريم. إذا نثبت أن النبي صلى الله عليه وآله نبي، وأن القرآن من عند ربه، وأنه معجزة من خلال المقارنة بين المقدمات وبين النتيجة. وهذا ما أكدته الآية القرآنية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. أنت قبل ما ينزل القرآن ما كنت تقرأ كتاب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولا كنت تكتب، لا كنت تتلو ولا كنت تكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت تقرأ وتكتب لارتاب الناس وقالوا القرآن من عنده وليس من عند الله. لكن شاءت حكمة الله أن يجعل نبيه يتيما فقيرا، لا معلم له، لا أدب له، لا شعر له، لا فكرة أدبية له. الله تبارك وتعالى هيئه تماما حتى تبتعد الشبهة عنه، ولا يقال بأن القرآن من عنده ومن صياغته. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتأب المبطلون. طبعا شيخنا المفيد شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الآية إليها مفهوم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني بعده صرت تتلو. يعني الله تبارك وتعالى ما عرف نبيه أمام الناس، لعله كان يقرأ ويكتب في الواقع لكن الناس ما كانت تعرف، ما عرفه أمام الناس قبل البعثة بأنه يقرأ ويكتب حتى تسد أبواب الشبهة، ولكن بعد البعثة من المحتمل جدا أنه كان يقرأ ويكتب، ولذلك القرآن قال وما كنت تتلو من قبله، ما قال وما كنت تتلو أصلا، بل قبل ما ينزل القرآن ما كنت تتلو كتاب ولا كنت تكتب، أما بعد النزول لا ينفي القرآن ذلك. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وعندنا رواية عن الإمام الجواد سلام الله عليه سئل ما معنى قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قال الإمام ما يقول الناس، الناس شو يقولوا في تفسير الآية؟ قلت له الناس يقولون أن النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال كذبوا، كيف يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب والقرآن يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، كيف يعلمهم ما لا يحسنه؟ إذا هو ما يحسن الكتاب كيف يعلم الناس إياه؟ كيف يعلم الناس ما لا يحسن؟ كذبوا. وإنما المراد بالأميين بعث في الأميين يعني أهل أم القرى، لأن مكة تسمى بماذا؟ بأم القرى، كما القرآن الكريم أوحينا إليك لتنذر أم القرى ومن حولها. فمن كان يعيش في مكة يقال له أمي انتسابا لأم القرى وهي مكة، فقالت الآية المباركة بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نجي الآن إلى النقطة الثانية من حديثنا، التزكية التي ذكرتها الآية والمتجسدة في شخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. احنا نأخذ طرف واحد من التزكية ألا وهو التعامل، وكيف يربين النبي على حسن التعامل. مع الأسف الشديد يا إخوان أننا في هذا المجتمع الإسلامي نعيش مرض الازدواجية وانفصام الشخصية. شوفني مؤمن ملتزم اصلي جماعة اصوم اخمس احمل سبحة اربي لحية، لكن تعاملي مع الناس تعامل زفت، تعامل سيء جدا. تعاملي مع اسرتي تعامل سيء، تعاملي مع قرابتي تعامل سيء، تعاملي مع جيراني تعامل سيء، تعاملي مع من معي في العمل او معي في الوظيفة تعامل سيء. كيف نوفق بين الامرين؟ كيف نوفق بين الالتزام والمحراب والصلاة واللحية والخمس والدعاء وبين سوء التعامل وانحدار التعامل؟ انسان مغرور مذهول، لا اتواضع، لا أتخلق بالأخلاق الفاضلة، لا أبتسم للناس، لا أخالط الناس المخالطة الحسنة، كيف نجمع بين الأمرين؟ إذا أردنا أن نستفيد من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نحن جئنا هذه الليلة لنحيي ذكراه ولنستلهم العظة والدروس التربوية من خطه ومن سيرته. إذا أردنا أن نستفيد من شخصيته هذه الليلة علينا أن نركز على علاج هذا الانفصام بين المحراب وبين المجتمع. ليس المحراب شيئا والمجتمع شيئا آخر، ليست علاقتك مع الله منفصلة عن علاقتك مع الناس. الإسلام لا يفصل علاقة عن أخرى فيقول أنت متدين لأنك صاحب محراب، لأنك صاحب عبادة، لأنك صاحب صبحة. لا، القرآن والإسلام يقول المتدين هو الذي يحسن العلاقتين معا، وليس الذي يحسن علاقة دون أخرى. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ينادينا الدين المعاملة، الدين والمعاملة، ليست الدين بالمظاهر فقط، الصلاة، الصوم، نعم عبادات تسقط العقاب، لكنها مظاهر للتدين. التدين حسن المعاملة، الدين المعاملة. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. الشخص المتواضع الذي يحب الناس والناس تحبه، يألف الناس والناس تألفه، هذا هو أفضل الناس. أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. انظر إليه وإلى تواضعه، كان إذا جلس مع أصحابه جلس كجلسة أحدهم، سوي حلقة دائرية والرسول يجلس في وسط الحلقة. ليش؟ نبني لك يا رسول الله دكة تجلس عليها حتى إذا جاء الغرباء عرفوا من هو الرسول. قال لا، إني أكره أن أتميز عليكم. يجلس كجلسة أحدهم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يعلمنا على التواضع، يجلس مع أصحابه كجلسة أحدهم، وهو يقول صلى الله عليه وآله من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس. أي مكان تجلس وهذا تواضع، مو ضروري تجلس مكان معين ومحدد. من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، أنت تبدأ بالسلام، وأن تترك المراء ولو كنت محقا. إذا صار بينك وبين شخص جدال ونقاش، شفت ماكو نتيجة، عقيم النقاش، اترك انسحب، ولو اعتبر ذلك تنازل منك، هذا نوع من التواضع. وأن تترك المراء ولو كنت محقا. الرسول الأعظم يعلمنا على ضبط الأعصاب. احنا كثير ما نضبط اعصابنا، بمجرد اسمع كلمة جارحة اثور واغلي ولا اتسامح ولا اتنازل وابدأ ارتب اثار بعد الاثار وانتقم لشخصيتي ولنفسي. رسول الأعظم لا، يعلمنا على مصداق الآية المباركة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب محسنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وإنك لعلى خلق عظيم. الرسول الأعظم يذهب إلى الطائف، يأمر أهل الطائف صبيانهم وسفهاءهم بأن يخرجوا إلى النبي وينالوه. خرجت الصبيان السفهاء يرمون النبي بالقمامة بالأوساخ بالأشواك، وهو يتلقاها وهو ساكت، إلى أن دميت رجلاه من كثرة الأشواك، فأقبل والدم يسيل منه واستند إلى جدار بستان. ماذا قال؟ لا دعا عليهم ولا شتمهم ولا لعنهم ولا سبهم، ولا قال ذولا ما يحترموني، ذولا ما يقدروني، ذولا ما يعرفوا شخصيتي، أنا وأنا، أبدا أبدا أبدا أبدا. بكل قوة سيطر على أعصابه، سيطر على مشاعره وعواطفه، ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم لك العتبى حتى ترضى، اللهم إن كان هذا يرضيك فلا أبالي، المهم أن عملي يرضيك لا أبالي بأي شيء آخر. الرسول الأعظم يعلمنا على ضبط الأعصاب، على السيطرة على قوة الغضب. خصوصا مع أقربائنا. إذا غلط علي واحد قريبي، إذا غلط علي رحم، أخ، رحم، قريب، جار، صديق، هنا أضبط أعصابي. المفروض أن أضبط أعصابي، المفروض أن أتناسى هذه الأخطاء، لأن العلاقة مع الأقرباء والجيران والأرحام والإخوان والأخوات كيف تبقى إذا لم يتنازل أحد عن أحد ولم يسامح أحد أحدا؟ كيف تبقى العلاقات؟ إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. إذن الرسول الأعظم يعلمنا على هذا الخلق. الرسول لما فتح مكة وأقبلت صناديد قريش الذين أخرجوه من مكة وسبوا وشتموا وعذبوا أصحابه وأهانوه، كان الرسول إذا مر عليهم يسخرون ويلقون عليه حتى العذر والبراز. كل هؤلاء صناديد قريش حاربوه وقاتلوه وأخرجوه من بلده وأهانوه وسخروا منه وقالوا ساحر شاعر مجنون. ولما بصر بهم يوم مكة قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عاملهم بالعفو والصفح والمحبة والمودة والرحمة. أبو سفيان الذي قاد الجيوش يوم بدر لحرب النبي صلى الله عليه وآله، أبو سفيان الذي كان يغلي حقدا على النبي وما أسلم إلا نفاقا، وهو الذي ركل قبر الحمزة برجله لما وصلت الخلافة إلى عثمان وعرف أن الخلافة الآن وصلت إلى بني أمية، جاء إلى قبر الحمزة وركله برجله وقال: يا أبا عمار قم وانظر الملك الذي نازعتنا عليه، لقد عاد إلينا مرة أخرى. أبو سفيان الذي قاتل رسول الله وحقد على رسول الله، وإذا رسول الله يعامله يوم فتح مكة بمنتهى اللطف بمنتهى المودة. لماذا؟ يريد أن يعلمه ما هو خلق الإسلام وما هي تربية الإسلام. يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا تعليم لأبي سفيان، هذا مو أن أبو سفيان الله صار خوش رجال خوش آدمي، لا، وإنما يريد أن يعلمه أن الرسول الأعظم لا يرد الإساءة إلا بالحسنى. يريد أن يعلمه خلق الإسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله جاءه إعرابي أيام الشتاء، الرسول كان لابس برد غليظ الحاشية على رقبته أيام شتاء، أقبل إليه هذا الإعرابي جره من برده حتى ضغط على رقبته وقال: يا محمد ناولني مما عندك من الشعير والتمر فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. يلا الرسول عاشية بدو تحمل أخلاقهم، تحمل تعاملهم الخشن، تحمل كيف يتصرفون معه. التفت النبي إليه قال له: يا هذا، نعم هذا المال ليس مالي ولا مال أبي، ولكن هل يقاد منك ما فعلتني؟ يعني أنا أقدر أقتص منك اللي فعلت فيه؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة وإنما تكافئ السيئة بالحسنة. فابتسم الرسول صلى الله عليه وآله وقال: املأوا بعيري شعيرا وتمرا. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان هناك يهودي قريب من بيته إذا رأى النبي يخرج يلقي في طريق النبي القمامة والأوساخ إهانة له، وأحيانا يبصق في التراب إذا مر الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول يحييه ويرحب به. إلى أن مرض هذا اليهودي افتقده الرسول. قال أين الذي نراه في الطريق كل يوم؟ قالوا له إنه مريض يا رسول الله. قال نعوذه. فعاذه الرسول في مرضه وسأل عن حاله وعن صحته، فتعجب اليهودي من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الآن عرفت أنك رسول حقا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا فلنتعلم من رسول الله، لنتعلم التواضع والخلق الرفيع وحسن المعاملة مع جميع الناس، مع جميع من حولنا، حتى نجذبهم إلى الإسلام ونجذبهم إلى الدين ونجذبهم إلى الهداية. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يعلم المسلمين على خلق التعاون. خرج مع أصحابه في سفر له، فقالوا نحتاج أن نأكل يا رسول الله، سفر متعب. فأتوا بشاة، قال أحدهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، وقال الرسول علي جمع الحطب. فقالوا يا رسول الله إنا نكفيك. قال قد علمت أنكم تكفونني، ولكني أكره أن أتميز عليكم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كان النبي محبوبا عند الصغار وعند الكبار، إذا مر على الصغار يبدأهم بالسلام وينظر إليهم نظرة الرأفة والرحمة. كان النبي شخصية محبوبة محترمة عند الجميع، ولذلك يقول الرواة ما مر يوم في الإسلام كيوم موت رسول الله. غاب مع مغيب الشمس، غاب مع مغيب الشمس يوم الاثنين في 27 من شهر صفر، وكان يوم وفاته يوما مشهودا في المدينة المنورة. الفقراء، المساكين، الأيتام، الصغار، جميع المسلمين احتشدوا عند بيته يبكون وينتحبون عليه بأبي هو وأمي. لكن المصيبة، ما حال فاطمة الزهراء؟ هي صاحبة المصيبة، هي صاحبة العزاء، هي الليلة صاحبة المصيبة العظمى. وأنا أدري بيك أنت الليلة متألم لألم الزهراء، ومتوجع لوجع الزهراء، وكلنا جينا الليلة نعزي فاطمة الزهراء، كنا جينا الليلة نعزي ونواسي فاطمة الزهراء. وهذه المصيبة بداية المصائب بعد، هالمصيبة هذه مبدأ المصائب، وبدأت الزهراء تتلقى المصائب يوما بعد يوم من بعد هذه المصيبة ومن بعد هذه الداهية العظمى. ساعد الله قلبها، عظم الله لك الأجر يا سيدتي، أحسن الله لك العزاء يا سيدتي، التي بكت على أبيها حتى يوم وفاتها وهي تبكي على فقد أبيها. قد كان بعدك أنباء وهنبثة، لو كنت حاضرها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا. وتأتي إلى قبره ترابه بيدها الحسن، بيدها الحسين، زينب على صدرها طفل صغير، تجلس عند تراب قبره تصب الدموع الساخنة، تنادي ماذا على من شم. مفجوعة، مفجوعة. تصور امرأة مفجوعة تفقد أبوها، وهي امرأة شابة، ترى الزهرة عمرها 18 سنة، ما عاشت بعد أبيها كثيرا، تقف على ذلك التراب وتبكي وتأن أنين يقطع القلوب. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا اصقبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا لواليا. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي، ما يعز عليك صوتي، ما يعز عليك صراخي أبا، أنا حبيبتك فاطمة. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت لي جبلا ألوذ بظلي. واليوم اليوم اليوم شنو صار اليوم؟ وين احتي يا سيدتي اليوم؟ واليوم واليوم تسلمني الى اعدائي. ومصيبتها مسجع على فراش المرض الرسول، ايه مسجع على فراش المرض، دخلت فاطمة وكرباه لكربك يا ابتا. قال بني يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم، أنا مفارق من هذه الدنيا وقد نعيت إلي نفسي. جاءت فاطمة جلست عند رأس والدها، أخذت رأس النبي وضعته في حجرها، صارت تبكي بكاء مريرا وهي تقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهي، ثم لليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفوابل. وعن النبي من غشوة بني فاطمة لا تقولي هذا، قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بني فاطمة في أمان الله. فمصيبتها شقول لك من هالمصيبة المفجعة، التفتت إليه ابنته فاطمة، أبا يا رسول الله إذا فارقتنا فأين ألقاك يوم القيامة؟ قال بني تلقيني عند الحساب. قالت فإن لم أرك قال تلقيني عند الشفاعة. قالت فإن لم أرك قال تلقيني عند الصراط، جبرائيل عن يميني، ميكائيل عن شمالي، علي زوجك أمامي يحمل لواء الحمد، الملائكة من خلفي تنادي يا رب سلم أمة محمد من النار، فإذا رأيتيني فأقبلي عليه. يعز عليها يعز عليها افراج ابوها يعز عليها. قالت ابا وصفت لي نفسك، وصفت علي زوجي، ما وصفت امي خديجة، اين امي خديجة؟ قال لها وامك في قصر من لؤلؤة بيضاء يرى باطنه من ظاهره. معاد الزهرة جالسة ورأس النبي في حجرها، وإذا قد دخل طفلان صغيران، صور صور أطفال يبكوا على أبوهما، طفلان صغيران دخل انكبا على جسده يناديان وأبتا يا رسول الله. أقبل علي يريد أن يرفعهما، قال النبي دعهما دعهما، دعني أضمهما ويضماني وأشمهما ويشماني، فإنهما يتيمان مظلومان بعدي. الآن ساعة الوداع، ساعة الوداع يا شيعة الحسين، ساعة الوداع يا شيعة فاطمة الزهراء. علي تعال إلى يميني، فاطمة إلى شمالي، الحسن والحسين إلى جانبي، إنكم مظلومون بعدي. هذا الحسن أتصبر؟ أتصبر على ما يصيبك؟ قال بلى يا رسول الله. فاطمة أتصبرين؟ قالت بلى يا أبا. حسن حسين أتصبران؟ قال بلى يا أبا. قال اعلموا أنكم مظلومون، أما أنت يا بني فكأني بك بين الحائط والباب، تستغيثين فلا تغاثين، وتستصرخين فلا تصرخين، تنادين يا رسول الله. وأما أنت يا أبا الحسن فتخرج عليك الرايات من هنا وهناك حتى يصرعك الشقي في محرابك ويضربك بالسيف على أم راسك. والمصائب عظيمة هذه يا رسول الله. وأما أنت يا أبا محمد فيقطع قلبك مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله. خل تسمع، تسمع فاطمة الزهراء، خل يسمع أبو الحسن علي بن أبي طالب، اسمع المصيبة العظمى. لا يومك يومك يا أبا عبد الله، ولا مصيبك مصيبتك يا بني. قالت فاطمة وماذا يصيبه؟ قال كأني به يعفر برجله في التراب والشمر على صدره. وهو ينادي وحق جدي اني عطشان، وحق امي الزهرة اني عطشان، فلا يسقونه قطرة من الماء، لعنهم الله واخزاهم. واما انت يا زينب، طفلة طفلة صغيرة، ترى زينب ترى طفلة صغيرة تحملها امها على صدرها. واما انت يا زينب فكأني بك بين الاعداء، وقد ربط الحبل في عنقك، تساقين كما تساق العبيد. ومصيبته واذ الله بعدك يا رسول الله، كل واحد ينادي واذ الله ومصيبته. وإذا بالباب يطرق، باب النبي يطرق، من الطارق؟ قال أريد أن أدخل على النبي. قال النبي لا يدخل عليه مريض. التفت النبي قال أدخلوه أدخلوه، فهذا رسول من ربي إليه، ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه. ينادي أهل بيت النبوة والإمامة، بل ادخلوني على المظلل بالغمامة، بطلب الرخصة من النبي سيد الكونين. نادى النبي قوم يا فاطم وافتح الباب، هذا الذي ميهاب من حاجب وبواب، يم الحسن هذا المفرق بين لحظات. بس الله الله عقب ما تبحسن وحسين، من هذا؟ قال هذا ملك الموت، دخل عليه ملك الموت. قال يا رسول الله ان العلي الاعلى يقرئك السلام ويخيرك بين الدنيا والاخره. قال انتظر حتى ينزل اخي جبرائيل فاستشيره في الامر. نزل جبرائيل، التفت اليه النبي قال ما تقول اخي؟ قال يا محمد وللآخر خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، انتقل إلى جوار ربك، هذه الحور العين وهذه السماء قد زينت لاستقبال روحك. ثم التفت النبي إلى ملك الموت قال خذها واقبضها إلى بارئها يا شيعة الزهراء. وضع رأسه في حجر علي، فاطمة واقف إلى جانبه، جبرائيل عن يمينه، ميكائيل عن شماله، الحسن والحسين يدوران على السرير، وملك الموت مشتغل بقبض روحه. بينما هم كذلك. وإذا بالإمام أمير المؤمنين قد انسل من ثوبه ومسح بيده على وجهه وقام وهو متعطي الرأس كئيبا حزينا ينادي عظم الله أجوركم في نبيكم فلقد فاضت روحه ومحمدا لطمت الزهر على رأسها ونادت رابطا وآلي التي لون الثرى دفنان ويال ما اقدر اشوف البيت خالي خالي من محيا نشرة تراه تصير عيشتنا بليا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا يا الله بحق نبيك نبي الرحمة وبحق اهل بيته الطيبين الطاهرين فقبل اعمالنا يا الله في هذه الليلة نقرأ الآية توسلا بالنبي صلى الله عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم بحق محمد وآل محمد يا الله يا محمد يا رسول الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ثلاث مرات قولها يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا الله بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ارزقنا في الدنيا زيارتهم يا الله وخصوصا زيارة الحسين عليه السلام يا الله وفي الآخرة شفاعتهم يا الله واحشرنا في زمرتهم يا الله تقبل أعمالنا شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات في كل مكان فرج عنهم يا الله فك أسراهم واقض حوائجهم واكشف غمهم وادفع همهم يا الله وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا أيد الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلاة. الله القراءة غدا الساعة 10:30 في هذا المكان صباحا.